ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطأ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن الكفارة ومتى تثبت على المشهور من مذهب الإمام مالك. حمزة، الكفارة المغلظة متى تثبت عندهم؟ بأي مفسد، يعني من أكل أو شرب أو جماع، يعني إذا أكل متعمدا أو شرب ثبتت الكفارة المغلظة في حقه، ايش تقولون؟ طيب هل على هذا دليل؟ ما هو الدليل؟ إذن هذا إجماع ولا في خلاف؟ في خلاف. اذكر القول الثاني. إلا من جماع فقط. طيب لو أنه كان عليه قضاء من رمضان فشرع يقضي فوقع على امرأته، على المشهور من مذهب الإمام مالك، هل تثبت الكفارة؟ إذن الكفارة عندهم خاصة برمضان، بما لو تعمد المفسد في رمضان دون سائر الأيام، وذلك تعظيما لحرمة الشهر. ايش تقولون؟ وقد بينا الصواب على كل حال من كل هذا. لو أنه أفطر متأولا فهل عليه الكفارة؟ إذا أفطر متأولا ليس عليه كفارة، ولكن اشترطنا أن يكون الموجب قريب من. أحسنت. المشهور عندهم أن التأويل ينبغي أن يكون له مسوغ، بمعنى أن يكون الموجب قريبا، أما إذا كان بعيدا فلا عبرة. مثاله لو أسلم رجل حديث عهد بالإسلام ثم وطئ زوجته وظنا منه أن الصيام يكون على الطعام والشراب فقط وليس على الجماع، لا تثبت الكفارة. متى تثبت؟ إذا كان الموجب بعيدا. إذا كان الموجب بعيدا. مثاله أي. هم في الواقع مثلوا لهذه المسألة بمثال عجيب، يقولون مثلا إذا رأى الهلال وحده فأخبر الحاكم فلم يقبل قوله فأفطر، فهنا تثبت الكفارة في حقه، وهذا بعيد. أي طيب، الكفارة على المشهور من مذهب الإمام مالك. طيب لو أنه جامع أهله ناسيا، أنت على المشهور من مذهب الإمام مالك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه يقضي ذلك اليوم عليه كفارة، عليه كفارة يعني ليست مغلظة. ايش تقولون؟ غير صحيح. المشهور من مذهب الإمام مالك أن عليه القضاء للكفارة إذا كان ذلك نسيانا. أيه. خلي بالك، رد بالك. الكفارة عندهم هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ أصرف. الكفارة عندهم هي على التخيير، ولكن هذا على خلاف ما رجحه العلماء، فإن الكفارة أتت في الآية على على على أساس الترتيب لا على أساس التخيير. لكن استحب المالكية أن يقدم ماذا في الكفارة؟ يعني يقدم إطعام 60 مسكينا، ولذلك صرح ابن أبي زيد ماذا قال؟ وذلك أحب إلينا. تمام. طيب كم مقدار الإطعام؟ محمد، كم يطعم المسكين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقدار مد من مد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مد، كم المد بالغرام؟ 2 كيلو فاصل 6 تقريبا. المد زوز كيلو؟ رطل. ها؟ الصاع 2 كيلو فاصل 6. الصاع 2 كيلو وشيء. رطل. لكن المد؟ رطل. ربعه، ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب كيف يخرجه؟ هل يخرج قيمة؟ يخرجه طعاما، لكن إن كان القيمة أنفع فهو يخرجه مالا، في الأصل يخرجه طعاما، إن كان أنفع أن يخرج قيمته فليخرج قيمته. طيب لو إذن كم يطعم المسكين؟ يطعم مسكينا عن كل يوم. يطعم كم من مسكين؟ مسكين عن كل يوم يفطرون. لا، في الكفارة الآن. في الكفارة 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا، يعني يطلب منه أن يبحث عن مساكين، مساكن الكل، أو مساكين القرية التي يسكنها. قد يجد نفسه في قرية لا يوجد فيها 60 ساكن، ينقلونه مجمع سكني فيه بعض العوائل ومنقطع عن المدن الأخرى، فيه مسكين واحد. إيش نقول؟ المالكي يقول لا بد من 60 مسكين، وتبعهم في ذلك طائفة من أهل العلم، والصواب ما اختاره أبو حنيفة في هذه المسألة، أنه إذا وجد أقل من 60 مسكينا كرر عليهم. إذا وجد 10 مساكين كم يطعمهم؟ 6 مرات. ولو وجد مسكينا واحدا يطعمه 60 مرة. طيب المسكين هنا من هو؟ يلا عبد الرحمن. هو المحتاج، ليس هو المسكين في باب الزكاة، ليس هو المسكين في باب الزكاة، صحيح. طيب لو أنه لم يجد ما يطعم عليه 60 مسكينا، فما الذي يجب عليه؟ لو أنه لم يجد إطعام 60 مسكينا فعليه لم يستطع الصوم ولم يجد إطعام. مش عليه طبعا رقبة، لا توجد رقبة. ها؟ لا توجد في وقتنا اعتاق رقبة. الرقبة لا توجد، لا لها وجود في الواقع، إلا لها وجود. ها؟ فين؟ لا لا، اسألوا هذا الشيخ يلبس لبسة يمنية، هذه عمامة يمنية. لا، ليس في اليمن، في موريتانيا. لا يزال بقايا الرق هناك. ها؟ شنو اللي يجوز؟ الله ينعم. الإسلام جاء بالتحرير، بتحرير الرقاب. الإسلام ما سن ملك الناس، بل سن تحريرهم. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان الناس على الرق، على نظام الرق، لكن جاء الإسلام فطوره ورغب في عتق الرقاب. طيب إذا كان لا يقدر صام شهرين متتابعين، لكن إذا اعتبرنا الترتيب وهو الصحيح، يبدأ أولا بعتق رقبة إذا وجد، ثاني بصيام شهرين متتابعين، الثالث إطعام 60 مسكينا. طيب لو كان فقيرا الآن، فقير ما عنده ما يطعم به 60 مسكينا، ثم بعد ذلك أغناه الله عز وجل، فهل تسقط الكفارة عليه؟ الجواب لا تسقط على الصحيح. لماذا؟ لحديث الرجل الذي كان فقيرا فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام قال خذه فأطعمه المساكين، ولو كانت الكفارة قد سقطت عنه ما كان ليقول هذا. إذن متى ما أغناه الله عز وجل وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يكفر. لكن بعض العلماء قال إنه لا يجب عليه، وقاسوا هذه المسألة على ما لو كان فقيرا ثم أغناه الله فوجبت عليه الزكاة. خلي بالك، يقولون، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله، كان يقول هذا، إذا أغناه الله تعالى لا يجب عليه أن يكفر، ويقيسها على ماذا؟ على الزكاة. إذا كان فقيرا ثم أغناه الله هل يقال له زكي عما مضى وقت الفقر؟ لا. وهذا القول فيه نظر، لأن القياس هنا مع الفارق. ما وجه الفارق فيه؟ وجه الفارق أن الفقير لم يكن منشغل الذمة، كان فقيرا لم يكن منشغل الذمة أصلا، ولم يكن مدينا، ما كان عليه دين، بخلاف الذي أفسد صومه عمدا فهذا استدان وانشغلت ذمته به. والحديث فاصل في الموضوع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بطعام فقال للرجل خذه فأطعمه المساكين، فلو كانت الكفارة تسقط بعد الإغناء لقال خلاص انصرف. ولهذا كل من عليه كفارة نقول إنك منشغل الذمة، إذا كنت لا تقدر على أن تكفر الآن، إذا أغناك الله تعالى وجب عليك إيش؟ وجب عليك أن تقضي دينك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أحق بالوفاء. طيب، إذن الكفارة على المشهور من مذهب الإمام مالك لا تثبت إلا إذا أفسد صومه في رمضان، أما في غير رمضان فلا يجب عليه إلا القضاء. ثم قال ومن أغمي عليه ليلا، ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة قد تطرأ على الصائم، وهي مسألة الإغماء، والإغماء المراد به غياب العقل، أن يغيب عقله بمرض أو حادث أو صدمة أو إجراء عملية أو ما أشبه ذلك. إذا أغمي عليه يقول ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، إذا أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر. واحد أصيب بحادث سيارة في الليل فأغمي عليه فلم يفق إلا بعد أن طلع الفجر، فهذا عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لأنه قبل طلوع الفجر كان قد غاب عقله، ومن غاب عقله لا يمكن أن تكون له نية، والصوم لا بد له من نية، والصوم لا بد له من نية. هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. والحق أن مسألة الإغماء فيها تفصيل، فقد يغمى على الإنسان يوما كاملا. مثاله إنسان أصيب في حادث قبل طلوع الفجر وبقي مغمى عليه طيلة النهار حتى غابت الشمس، هذه حالة. حالة ثانية، كل حالة لها حكم. الحالة الثانية شرع في الصيام وفي أثناء النهار أصيب بحادث أو أغمي عليه بحادث أو بغير حادث، أغمي عليه وقتا من النهار ثم أفاق، هذه حالة. الحالة الثالثة شرع في الصيام ثم أغمي عليه فلم يفق إلا بعد مغيب الشمس، كم الأحوال؟ ثلاثة أحوال، وكل حالة لها حكم. أما الحالة الأولى هي إذا أغمي عليه قبل طلوع الفجر حتى غابت الشمس عليه، فهذا لا يقال إنه صائم، حتى وإن كان لم يأكل ولم يشرب، حتى وإن لم يوضع في يده المحلول الغذائي. لماذا؟ لأنه كان غائب العقل، ومن غاب عقله رفع عنه ماذا؟ التكليف. لكن هل عليه القضاء؟ هل عليه القضاء؟ محل خلاف كذلك، منهم من قال عليه القضاء لأنه إذا عافاه الله تعالى وأتم صيام رمضان سوف ينقص رمضان في حقه، ومنهم من قال إنه ليس عليه قضاء لأنه لم يكن من أهل التكليف في ذلك الوقت، ولكن لو قضى لكان ذلك أحوط، لو قضى لكان أحوط له. طيب، الحالة الثانية إذا أغمي عليه حينما شرع في الصيام فترة من النهار، فهذه ينظر فيها إلى مدة الإغماء، إذا كانت يسيرة لا يضر، لا تضر، مثلا يغمى عليه نصف ساعة ساعة، يعني أقل بكثير من نصف النهار، ففي هذه الحال لا يضره ذلك، لا يضره. كما لو كان نائما. الحالة الثالثة، إذا كان قد أغمي عليه في أثناء النهار بعد أن شرع في الصيام ولم يفق إلا بعد مغيب الشمس، فهذا عليه القضاء. لماذا؟ لأن عقله قد غاب أكثر الوقت. إذن العبرة في ذلك الكثرة والقلة بالنسبة للوقت. ومن الغرائب ومن طرائف العلم كذلك ما ذكره المالكية، قالوا لو أنه نوى الصيام الليلة الأولى من رمضان فقضى شهره نائما صح صومه. ما شاء الله، يمكن هذا ولا مسألة افتراضية يذكرها الفقهاء، موجود أو يقول موجود أصحاب الكهف يعني، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يكون من أصحاب الكهف، ينام الليلة الأولى من رمضان لا يستيقظ إلا ليلة العيد، ما شاء الله شهر كامل نايم، هذا بعيد ولا ما هو بعيد؟ بعيد هذا. لكن هم يقولون إذا نوى صح صومه، صح صومه، العبرة النية. نقف على هذا إن شاء الله.